فنظر شاف شاب داخل عنده هو يتألم ماسك في تبنة يقول يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فلما دخل عليه الشاب قال له يا ولدي قصر ثوبك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك وتواضعا لمن خلقك. في هذا الوقت يا عمر سبحان الله. وبعدين ايه؟ روح يا عبد الله يا ابن عمر. نعم يا ابت. روح لعائشة ولا ان عمر، اسمع الكلام ولا تقل لها امير المؤمنين فلم اصبح لكم اميرا، يستأذنك في ان يدفن بجوار صاحبي. يا الله، تستأذن يا امير المؤمنين ان تدفن بجوار؟ قال وبعد ان تخرج روحي، ها، قال اذهب اليها مرة اخرى قبل ان تلحدوني، قبل الدفن روح لها مرة تانية واستأذنها، ربما تستحي وانا على قيد الحياة ويضيع الحياة بعد ان تضيع الحياة، يعني يمكن هتكسف مني وانا كده تقول. فدخل عبد الله على ام المؤمنين وجدها تبكي، ثم قالت كنت اوثر بهذا المكان نفسي. ليه؟ من هنا ومن هنا؟ زوجها وايه؟ وابوها. فدفن عمر في المكان اللي كان تنوي فيه عائشة ان تدفن فيه. فلما دفن عمر كانت تدخل تزور القبر الشريف تضع نقابها، احساسا ان عمر ايه؟ على قيد الحياة. شوف دي امه، خلي بالك هي ايه؟ امه. ورغم ذلك حياء تدخل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فتنتقد تتحجب، لا اله الا انت، اتربوا فين دول؟ عند رسول الله. هيك طيب يا سيدي، واهديك الى ربك فتخشى، لما تدخل الخشيه خلاص سبحان الله. وبعدين فاراه الايه الكبرى، هو الرجل ده كان مقيم من ضمن اركان فرعونيته وملكه السحر، فراح لسيدنا موسى بنفس القضيه، سحر سحر يعني، جماعه الشوام كانوا وصلوا في الطب الى سبحان الله. فلما جه سيدنا عيسى كان يشفي الاكمه والابرص وسبحان الله، قالوا توقفوا عند المعجزه. هكذا كان سيدنا موسى، فاراه الايه الكبرى، رمى العصا تحيا وضع ايده في جيبه، خرجت كالشمس المضيئه من غير سوء، ما فيهاش اي سمره ولا اي سبحان الله سواه. فكذب وعصى، كذب بالايه وعصى رب العباد عز وجل. يا ريت كذبوا بس، لا، لم يعطي نفسه براح للتفكير، مساحه للتفكير. يا اخي خذ فرصه، لا تقف بارائك هكذا، انت لست مركز الكون، لا تصنف الناس الى اهل الجنه واهل النار ابدا، انت قل ما عليك بما تفهمه ثم قل والله اعلم، والله اعلم اي شيء، قل الله اعلم، حتى لو كنت متاكد من الكلام والفتوى 100%، قل الله اعلم. سبحان الله، كان الصحابي من دول يرحل، وروح الليث بن سعد قال فين الحديث؟ قال الرجل ده يعيش في الحجاز، قال عنده الحديث ده؟ قال عنده الحديث هذا. راح فضل ترك مصر والفسطاط، طلع على الحجاز الى ان دلوه عليه، هذا فلان. فليقول الناقة بتاع الرجل هذا اللي عنده الحديث ضلت، ندت منه، فماسك حجره وراح ايه عشان الناقة تأتي. فالليث الله يرضى عليه قال له افي حجرك شيء؟ يعني في يعني غلة قمح شعير علف؟ قال لا، انما كي تأتي وانيخها. قال تكذب على الناقة؟ والله كان حريا بك ان تكذب في حديث رسول الله. ثم عاد الليث بن سعد من الحجاز الى مصر وابى ان ياخذ الحديث، شك في سلوك الايه؟ شك في سلوك الرجل لهذه الدقه. والله يرضى عن ابي هريره، الرجل ملح في السؤال، يا ابا هريره، نعم، هل نصلي بعد صلاه الصبح؟ احنا صلينا الصبح مع الامام، ممكن اصلي؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. الرجل عايز اجابه واضحه، مش واضحه بالنسبه له. قال هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات، واحد قاعد زي حضراتكم كده سخن شوي، قال لا يا ابا هريره قل له لا تصلي، ما مش راضي يفهم. قال وتخرج من فم ابي هريره انه ينطبق عليه قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنا تطلع من فمي لا تصلي؟ يا الله مش راضي تطلع من فمه كلمة إيه؟ ليه؟ لأن لو حد مر كده عدى وسمع لا تصلي بس وحذف الكلمة اللي زبت الرقابة، حذف الكلمة اللي قبلها والكلمة اللي بعدها، تطلع إيه؟ تطلع مصيبة، صح ولا لا؟ تطلع مصيبة. الله الله يرضى عن عمر لما قال له تعالى، قال له نعم، قال له أنت الشاعر الذي يقول اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام. الرجل ايه عرف ان امير المؤمنين ايه مسكه، اصل اسقني شربة، شربة ايه يعني؟ شربة عشان الامساك؟ لا، شربة خمر يعني. فالرجل لمح ان عمر فهم القصة، انت تذكر الخمر؟ قال له يا امير المؤمنين النمام ذكر لك بيتا ولم يذكر لك البيت الاخر. الرجل الف بيت بسرعه، ما قال روح فين ده عمر؟ ها؟ قال له لها بيت تاني. قال له يا النمام نقل لك نص الكلام، مش تستنى شويه؟ قال له انت قلت شيء بعدها؟ قال له ايوه، اسمع، اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام عسلا صافيا وماء زلالا فانني لا احب المدان. سبحان الله، انا ما احبش اعمل خمر، لا اله الا الله. فهذا ذكاء عجيب، هذا ذكاء عجيب. يعني هو لما لقى عمر قال خلاص بقى انا هروح في داهيه، ده ما فيش يوم مرحمين، صح ولا لا؟ في حد يقف امام القطار؟ ممنوع. حد ياكل مع الاسد؟ عمر اول ما حرك الدره سبحان لا اله الا الله كله يتحرك، صح. فاول ما لقيه عيني قال روح فين؟ ولذلك لما سمع اصوات امهات المؤمنين يرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لانس الرسول معهم، يعني الرسول قاعد في الجلسه اللي فيها اصوات دي، خبر ابيض وفيها ايه؟ فيهن حفصه. قال استاذن لي على رسول الله، كانت لسه ايه الحجاب لم تنزل. فعمر بن ادخله، ما لهن عدوات انفسهن هؤلاء اللاتي يرفعن اصواتهن عليك يا رسول الله؟ مين دول؟ ها؟ خبر ابيض. ام سلمة كانت جريئه، او علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ ابن الخطاب انت تتكلم وتناقش والرسول قاعد قدامك؟